في النهاية قال هو من أكبر العون على التقوى، وهذه هي في الحقيقة أعظم الحكم، لأن الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولأهمية هذه العلة وهذه الحكمة جاءت منصوصا عليها في القرآن مذيلا بها آية إيجاب الصيام. فالصيام خير معين على التقوى، لأنه يعد نفس الصائم لتقوى الله تعالى بترك شهواته المباحة الميسورة امتثالا لأمره سبحانه واحتسابا لثوابه، فتتربى بذلك إرادته على ملكة ترك الشهوات المحرمة والصبر عنها، فيكون اجتنابها أيسر عليه، وتنشط نفسه على النهوض بالطاعات ويصبر عليها. والتقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي.